بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا توجيه نبوي كريم من صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، وفيه أن المسلم إذا صلى صلاة القيام أو صلى صلاة التراويح فلا ينصرف من المسجد إلا بعد انتهاء الإمام من صلاة القيام. بعضهم يصلي ركعتين في المسجد أو أربع ركعات، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مسجد آخر يصلي ركعتين أو أربع ركعات، ثم بعد ذلك ينتقل إلى بيته يصلي الوتر، وهذا خطأ. وبعضهم يذهب إلى المسجد لا للحرص على السنة ولا للتعلم ولا للتفقه، وإنما للطرب، إمام صوته جميل يدندن، هذا يريد أن يدندن مع الإمام، الشيخ صوته جميل. طيب، ما الحكم في ذلك؟ إذا من الله تعالى على الإمام بالصوت الحسن إلى جانب أنه يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع الفقه في الدين، فهذا شيء طيب، مع الإتقان لأحكام القرآن التجويدية. إمام يحرص على السنة، عنده فقه، يتقن كتاب الله عز وجل حفظا وقراءة وتلاوة مع إجازة من مشايخه، ومن الله تعالى عليه بالصوت الطيب والأداء الجميل، فهذا شيء حسن. أما إذا ذهبت وبحثت عن الصوت الحسن والإمام مبتدع والإمام يحلق اللحية والإمام يقرأ في المآتم وفي السرادقات والإمام لا يعرف شيئا عن الفقه إلا أنه يدندن ويقلد، فهذا شيء مذموم، أنت لا تثاب عليه. فلنبحث أولا عن إمام متفقه في دين الله عز وجل، متقن لأحكام القرآن، يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أعطاه الله عز وجل حسن الصوت فهذه منا، وإلا فلا ضير عليه، وما ضره أنه لا يقرأ القرآن بصوت جميل، فهذه منة من الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا شيء ليس في يديه، هذا فضل من الله. فإذا أعطاه الله عز وجل ذلك فذلك فضل الله، وإن حرم ذلك فهذا لا يضر. يلام الإمام إذا قصر في استماع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تصدر للإمامة وما كان من أهل الإتقان وما كان من أهل الفقه. أما عن هؤلاء الذين يبحثون عن أصحاب الأصوات الجميلة وفقط، وتجد أن المساجد الكبرى في دمياط وفي غيرها من البلدان قد امتلأت عن آخرها، ولا سنة هناك ولا فقه ولا مراعاة لآداب التلاوة، ويأتون بالبدع والمنكرات التي لا ترضي الله والعياذ بالله، فهذا أمر محرم. المقصود أن من السنة ألا تخرج من المسجد إلا بعد أن تصلي الوتر مع الإمام، فإذا فعلت ذلك كتب الله لك أجر قيام ليلة كأنك صليت الليل كله. إذا صليت وأنهيت الصلاة مع الإمام حتى ينتهي. أما عن هذا الذي يصلي ركعتين ويصلي هنا ركعتين وينتقل من المسجد، وأيضا يضاف إلى ذلك أن بعض الناس ينتقل بين المساجد بنية التجول وكأنه يتسوق، وهذا لا يجوز، هذا يضيع الهدف الرئيسي من صلاة الجماعة. من أهداف صلاة الجماعة أن تراني وأراك في الخمس صلوات، وأن تصافحني وأن أصافحك، وأن تسأل عني وأن أسأل عنك. فإذا افتقدناك في صلاة سألنا عنك ما شأنه، هذا هو الإسلام. أما عن هذا الذي يصلي الفجر في الزاوية والظهر في العمال والمغرب في مسجد كذا والعشاء في كذا ويصلي الجمعة ها هنا ثم بعد ذلك ينتقل، ماذا تصنعون؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا تتبعوا المساجد. فهناك نهي عن اتباع المساجد، أن تصلي في مسجد الحي، أما أن تقسم الصلوات على المساجد. وبعضهم يجهل ويقول: أريد أن تشهد الأرض لي يوم القيامة أن أصلي في جميع المساجد هنا وهنا وهنا. من أين أتيتم بهذا الكلام؟ هذا خطأ وهذا خلل وهذه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ابحث عن المسجد الذي تقام فيه السنة. أين السنة؟ أين الإمام من السنة؟ أين اللحية؟ أين القميص؟ أين التقصير؟ هذه أساسيات، هذه كل هذه الأشياء لباب وليست من القشور كما يزعم البعض. فالدين لا يقسم إلى قشور ولباب أبدا، وموقف الإمام يختلف عن موقف المأموم. فالإمام مسؤول بين يدي الله عز وجل عن هذه المسؤولية وعن هؤلاء المأمومين. فلنبحث عن المسجد الذي يتحرى السنة، لا عن المساجد الكبرى. لو أنك صليت في زاوية وقيمت فيها السنة لكان خيرا لك من مسجد قد امتلأ عن آخره بالناس وهم غثاء كغثاء السيل. وما مدح الله عز وجل الكثرة في القرآن أبدا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس إلى آخر الآيات. وقال تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون. فالكثرة ما مدحت في كتاب الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا السنة، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا.